الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ورثوا عن نبيهم أخذوا عنه فقه الأدب مع الله ومعه صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما تقدم يصلي بالناس إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين قوم من أهل قباء فأبطأ عن الصلاة فقال بلال لأبي بكر أو قيم وتصلي؟ قال نعم. فأقام بلال فصلى أبا بكر فصلى أبو بكر فلما تقدم وشرع في الإمامة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأشعر الناس أبا بكر بقدوم رسول الله فتأخر. فلما تأخر أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانك، لكن أبا بكر رفع يديه يدعو يحمد الله على هذه النعمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، لكنه عاد وتقدم عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس. فلما فرغ من صلاته قال ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو أكمل الخلق أدبا بعد الأنبياء قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا عرف قدره لا يخرج منه إلا ما يليق به فتعظم منزلته في القلوب والعيون. لكن أين البلاء؟ عندما يجهل الإنسان قدره وقدر من حوله فيرى في نفسه التعالي. يقول أبو الطيب المتنبي في بيت شهير له ومن جهلت نفسه قدره يرى الناس منه ما لا يعلم. فهذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه علم أن مقام الصديقية لا يمكن أن يصل إلى مقام الأنبياء، لا يمكن أن يصل إلى مقام الرسل، لا يمكن أن هذا النبي الذي بسببه عليه الصلاة والسلام تفضل الله جل وعلا عليه أن يتقدم عليه. فقال مجيبا ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الموروث الأدبي العظيم الذي حفظه أبو بكر من طول الصحبة ومن حسن التعلم ومن كمال المروءة ومن صدق السريرة أورثه هذه المقالة، لأن المرأة مخبوء تحت لسانه، فالكلم شاهد على ما في القلوب. فلما كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد ملئ علما ودينا وتقوى وأدبا انبثقت منه هذه الكلمات النيرات وهو يجيب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا باب مستفيض في أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبيهم.